bir süpermarkette indirimli satışlar yapılmaktadır. Hoparlörler vasıtasıyla satışlar duyuruluyor. Dinleyin. تعالوا إلى قسم اللحوم. اشتروا بأسعار مذهلة. تنزيلات في لحم الغنم المفروم. الكيلو بثمن دراهم. شاهدوا تشكيلة الجبن من فرنسا وإيطاليا. اطبخوا وجبة معكرونة للعائلة اليوم. جربوا جبنة الحلوم اللذيذة. أسعار خاصة لليوم فقط.